تفسير الآية 8 من سورة القصص، يقول تعالى: فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. أي فأخذه من الماء عائلة فرعون ليكون بعد ذلك عند كبره عدوا لهم، أي معاديا مقاوما لدينهم، لأنه سيعبد الله تعالى وحده وسيتمسك بالإسلام، ولن يعبد فرعون ولا يسير على دينه أي نظامه المضر المتعس، لأنه مخالف لنظام الله تعالى، كما أنه سيكون مصدر حزن أي تعاسة لهم، حيث سينصره الله تعالى وقومه عليهم وسيهلكهم وسيرثون ملكهم. إن فرعون وأقاربه ووزراءه وأشهرهم هامان ومن معهم من المعاونين من الجنود والعاملين وغيرهم كانوا خاطئين، أي فاعلين للأخطاء أي للشرور والمفاسد والأضرار، فكانوا بسبب ذلك مستحقين لهذه العداوة ولهذه التعاسة ولهذا الإهلاك. برجاء مراجعة الآية 11 من سورة يونس للشرح والتفصيل عن متى يكون العذاب بالاستئصال التام من الحياة.